أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف في أنواع المردود. طيب، البارحة كنا رسمنا على السبورة أنواع الرد، رسمتم الرسمة موجودة؟ ما رسمتم؟ طيب موجودة السبورة؟ طيب، تكلمنا عن الرد وقلنا أنه الرد له سببان رئيسان، ما هما؟ السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي. السقط في الإسناد قسمناه إلى قسمين. موجود القسمة في الطرف الثاني في الخلف مسحت. طيب، ترسم إيه؟ لا ارسم هذه. فين الشيخ حمص؟ طيب، قلنا السقط كم نوع، ما هما القسمان؟ جلي وخفي. والجلي ما الذي ينتج عنه من أنواع الضعيف؟ كم نوع؟ 4. وش هي؟ المعلق، المرسل، والمعضل، والمنقطع. الفترة هذه تحتاجون إلى مراجعة مكثفة، معليش كل يوم راجعوا المصطلح، كل ما سبق يراجع، لأنه بنهاية الغد إن شاء الله ننتهي من النخبة، فلا أريد أن تتراكم المعلومات وتجتمع ثم تختلط وتتداخل. طيب، والخفي كم نوع؟ نوعان، ما هما؟ المدلس أو المدلس والمرسل الخفي. طيب، الطعن في الراوي كم نوع هو يا علاء؟ أريدك بعدها، كم نوع يا مشايخ؟ نوعان، طعن في العدالة وطعن في الضبط. الطعن في العدالة المصنف ذكر 10 أسباب، 5 للعدالة و5 للضبط. ما هي الخمسة التي للعدالة؟ كذب الراوي موضوع، اتهامه بالكذب متروك، 3 فسق الراوي منكر، الجهالة أنواع، والبدعة هذا ما تكلمنا عنه. طيب، ما يتعلق بالضبط 5 أنواع سنكتبها الآن على السبورة وانقلوها، والمصنف ذكر 10 الأسباب متداخلة، يعني دمج ما يتعلق بالعدالة مع ما يتعلق بالضبط ورتبها بحسب الأسوأ ثم الأقل سوء وهكذا. طيب، ما يتعلق بالضبط 5 ما هي؟ فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة، سوء الحفظ أقلها، سوء الحفظ وآخرها وهو أقلها. طيب، ما شاء الله عليكم، وقفنا عند الجهالة أظن، وقفنا عند الجهالة. طيب يا شيخ خالد تقرأ عبارة. طيب، قد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوجدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولقوبهما بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واجب عنه فمجبور العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجبور الحال وهو المستور. نعم، قال ثم الجهالة وسببها، أشار المصنف إلى أسباب الجهالة فذكر للجهالة أسباب، الآن نعدد هذه الأسباب. قال السبب الأول أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني صفاته وأسماؤه وألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. له أسماء كثيرة أو ألقاب كثيرة، بعضها مشهور به وبعضها غير مشتهر به، فيذكر بغير المشتهر فيجهل فيصبح مجهول، يعني مجهول ما يعرفون من هو، مع أنه قد يكون رجل معروف، معروف الدرجة العلمية كونه ثقة أو هو ضعيف. فلكثرة النعوت وذكره بلقب غير مشهور به أو اسم أو كنية غير لا يشتهر بها، أو اسم وهو مشهور بكنيته مثلا، معروف بالكنية لكن ما يعرف بالاسم، فإذا ذكر اسمه أصبح مجهولا عند بعض الناس، هذا سبب. إذن كثرة النعوت سبب. قال وصنفوا فيه الموضح أو الموضح، الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب. قال وقد يكون مقلا، هذا السبب الثاني، مقلا يعني ليست له روايات كثيرة أصلا، ليست له روايات كثيرة وليس له رواه كثير، يعني لم يروي عنه عدد كبير، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، فهذا سبب من أسباب الجهالة، لأنه لا يعرف أصلا، لأنه لم يروى عنه كثير أو لم يروي عنه عدد كثير. وصنفوا فيه الوحدان، الوحدان ما هي الوحدان؟ الإمام مسلم له كتاب الوحدان والمفردات، الوحدان الذين لم يروي عنهم إلا واحد فقط. قال أو لا يسمى اختصارا، هذا السبب الثالث. ما هو السبب الثالث؟ أن يكون الراوي ترك اسمه أصلا، لما ذكر في الإسناد لم يذكر تلميذه، لم يذكر شيخه، وإنما قال عن رجل أو عن شيخ، أو لا يسمى اختصارا، لا يذكر اسمه بسبب الاختصار، يعني أراد الراوي أن يختصر أو غير ذلك من الأسباب، فلا يسمى فيصبح مبهما. قال وفيه المبهمات، يعني ألفوا الكتب المصنفة في المبهمات مثل الخطيب ومثل ابن بشكوال. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، هذه مسألة أخرى. إذن ما مضى ماذا ذكر فيه الحافظ؟ ذكر فيه أسباب الجهالة. ما هي أسباب الجهالة؟ إما أن يذكر باسم غير مشهور به، أو يكون هو مقل أصلا ليس له رواه عنه كثير فبالتالي لا يعرف، أو أنه لم يذكر اسمه أصلا أبهم اسمه فبالتالي جهلناه، هذه أسباب الجهالة الثلاثة. طيب إذا ذكر في الإسناد مبهم بلفظ التعديل، ما هو المبهم؟ المبهم قلنا هو ماذا؟ الذي الراوي الذي لم يذكر اسمه، إذا لم يذكر اسمه يقال مبهم. طيب لم يذكر اسمه مثل إيش؟ يقال إيش؟ حدث عن رجل أو عن شيخ أو عن قريب لنا أو نحو ذلك، أو عن بعض الأشياخ، هذا مبهم لأنه لم يذكر اسمه. قال لو أبهم على لفظ التعديل أو بلفظ التعديل هل يقبل ولا لا؟ كان يقول الشيخ وهو يروي عن يروي إسناده فيقول حدثنا الثقة، فإذا قال حدثنا الثقة هل هو مبهم ولا غير مبهم؟ مبهم، من هو الثقة؟ لا نعرف اسمه. طيب لكنه أبهم بلفظ التعديل لأنه قال حدثنا الثقة، فهل نعتبر أن هذا المبهم الذي أبهم بلفظ التعديل مقبول أم لا؟ الجواب لا، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل. إذن يا مشايخ إذا جاء في الإسناد عن رجل بأي شيء نحكم على هذا الإسناد؟ هل نقول هذا الإسناد صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. إذا قلتم ضعيف، أي حديث ضعيف، فالقاعدة فيه أنه لم يكن ضعيفا إلا لتخلف شرط من الشروط الخمسة التي ذكرت في الصحيح. فإذا قلنا عن رجل ضعيف ليش؟ لأي سبب؟ ما هو الشرط الذي اختل؟ اتصال السند كذا؟ ها؟ لا لا أنا أقول أسأل الآن، هكذا اتصال السند؟ لا، ما هو اتصال السند سبب؟ العدالة؟ العدالة يعني هي أبرز ما فيه، هي في الحقيقة هذا الرجل مبهم ما نعرفه، فإذا نجهل بالتالي عدالته. طيب ضبطه كذلك، ضبطه. طيب اتصال سنده كذلك، اتصال سنده. طيب لو قال عن رجل قال حدثنا يعني الرجل قال حدثنا أو سند متصل. فلذلك أبرز ما فيه فقد العدالة ثم فقد الضبط، فلذلك هو ضعيف. طيب إذا قلتم فقد العدالة، إذا قال حدثنا الثقة، ها العدالة موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. لماذا؟ هي لا نقول لا نقبل هذا. لماذا؟ لأن الرجل قد يقول حدثنا الثقة، قد يقول الرجل حدثنا الثقة وفي الحقيقة هو ليس بثقة، فنحن نطلب منه أن يسميه ثم بعد ذلك ننظر هل هو ثقة ولا لا. طيب لو قال هذا إمام كبير، ولهذا بعضهم يتساهل يقول إذا قاله إمام كبير مقلد فمن يقلده يمكن أن يأخذ بقوله حدثنا الثقة ويعتبره ثقة. يعني لو جاء الإمام أحمد مالك فعل ذلك كثير، حدثنا الثقة، والشافعي يقول أيضا حدثنا الثقة. طيب إذا كان الإمام مالك يقول عن راوي هو ثقة ومن بعده مقلد له، يعني في هذه الجزئية يمكن، لكن كقاعدة عامة لا. إذا قال الراوي حدثنا الثقة فالأصل أن يصرح به وننظر هل هو ثقة ولا ما هو ثقة. طيب ولهذا قال لا يقبل على الأصح. قوله على الأصح إشارة إلى أن هناك قول آخر، ما هو قول آخر؟ أنه يقبل، يقبل على تفصيل، هل يقبل مطلقا أو يقبل إذا كان القائل إمام وهكذا. طيب يا مشايخ، طبعا بالنسبة للسبورة الآن أمامكم أسباب الطعن أو الرد مفصلة، لكنها مذكورة بالتفصيل بحسب العدالة وبحسب الضبط. أنا أقول هذا اعتمادا على ما اتفقنا عليه هكذا. طيب يا مشايخ، قال المصنف فإن سمي، من هو الذي سمي؟ كلام عن المبهم على الراوي. إن سمي الراوي وانفرد عنه واحد فيسمى مجهول العين، مجهول العين واحد، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. كم الصلح مر معنا الآن؟ ثلاثة، مجهول العين، مجهول الحال، المستور. قبل ذلك مر معنا مصطلح المبهم. إذن عندنا أربع مصطلحات تتعلق بالجهالة. المبهم هو الراوي الذي لم يسمى. مجهول العين من هو؟ قال هو الراوي الذي انفرد عنه راو واحد، يعني ليس له راو أصلا، ما روى عنه إلا واحد. طيب ما هي المشكلة؟ هل هو مبهم؟ لا ليس مبهم، لأنه صرح باسمه، اسمه معروف، ليس هو مبهم. ولم يروي عنه إلا راو واحد فقط، ولم يوثق ولم يجرح، لم يعدله أحد ولم يجرحه أحد. فهمت المسألة؟ لكن هذا الذي روى عنه راو واحد، لاحظوا الآن، مجهول العين، ما هي صفاته؟ اسمه مذكور، صرح باسمه، الرواة عنه راو واحد فقط. من حيث العدالة الجرح والتعديل ليس فيه جرح ولا تعديل، واضح؟ لكن لو كان فيه جرح من إمام أو تعديل من إمام هل يكون مجهول عين؟ ما يكون مجهول عين، خلاص ينتقل إلى الحكم الذي جاء فيه، إن كان هو معدل فهو ثقة، وإن كان هو مجرح أو مجروح فهو ضعيف. فهمنا هذه المسألة؟ طيب مجهول الحال، من هو مجهول الحال؟ قال أو اثنان فصاعدا، إذا كان الراوي مذكور الاسم وروى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق فهذا يكون إيش؟ مجهول الحال، معروف اسمه لكن مجهول ماذا حاله، هل هو عدل أو ضعيف، لأنه لم يرد فيه لا تجريح ولا تعديل. ولو ورد فيه تعديل من إمام أصبح ثقة عدل، أو جاء فيه تجريح أصبح ضعيف. فهمنا المسألة؟ إذن كلامنا في هذا الذي لم يرد فيه لا تعديل ولا تجريح. قال المصنف، قال المؤزاك الأخير، قال وهو المستور. من هو المستور؟ مجهول الحال. إذن مجهول الحال له اسمان، يقال مجهول حال ويقال إيش؟ مستور. من كانت هذه صفته يمكن نسميه بهذا أو بذاك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى البدعة، قال والبدعة إما بمكفر أو بمفسق. البدعة إما مكفرة تخرج صاحبها من الملة كإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو بمفسق لا تخرجه من الملة لكنه يخرج من السنة، تفسقه تخرجه من السنة. قال فالأول يعني ما كانت بمكفر لا يقبل صاحبها الجمهور، جمهور العلماء لا يقبلون صاحب البدعة المكفر. وابن حجر له كلام في هذه المسألة دقيق، يقول ينبغي التثبت والتأكد في مسألة البدعة المكفرة. لماذا؟ لأنه يقول كل فرقة من الفرق قد تبالغ فتكفر الفرق الأخرى، فلذلك يقول لا نقبل أي تكفير يطلق، لابد يقول نتثبت في مسألة التكفير ونتأكد، فلا نكفر بالبدعة إلا إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة قطعيا أو رد متواترا قطعي، فعند ذلك يكفر. أما هكذا يقول فإن الطوائف أكثرها يغلو بعضها في بعض، فتجد الفئة الأولى تكفر الثانية والثانية تكفر الثالثة، وهكذا أحيانا بأشياء لا تبلغ بها حد التكفير، يعني تكون تستحق التفسيق فتكفر. فلذلك يقول إنه هذه المسألة تحتاج إلى تريث وتأني. وعلى العموم مسألة التكفير أو التفسيق مرده لمن؟ مرده في الأرض، من الذي يحكي عن الله وينقل عن الله عز وجل؟ العلماء. فإذا مسألة التكفير هل هذه الفئة كافرة أو فاسقة أو ليست كافرة ولا فاسقة؟ من الذي يقرر هذا؟ أهل العلم، أهل العلم. ولا يعني يكون مسألة التكفير أو التفسيق كلا مباح يتجرأ عليه كل أحد، هذا لا يجوز، هذا يضر الإنسان، يعني هذا من القول على الله بغير علم. فلذلك هذه المسألة توكل لأهل العلم، هم الذين يقررون بناء على قواعد الشريعة وبناء على نصوص الشريعة، ما يقررون من عند أنفسهم ولا يقررون بأهوائهم ولا بأمزجتهم ولا يعني ما تشتهيه أنفسهم، لا، يقررونه بناء على قواعد الشريعة ونصوص الشريعة. لكن مو كل واحد يجرؤ على هذا، لأن العامي إذا تطفل قد يكفر، قد يكفر أوثق الناس وقد يكفر أعدل الناس، بل إذا تطفل قد يكفر الصحابة. إذن هذه القضية من القضايا الشائكة التي لا يجوز أن يتكلم فيها إلا الكبار. قال أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني، الثاني اللي هي المفسقة، الأولى انتهينا منها، إذا كان الإنسان بدعته مكفرة وثبت أنها مكفرة أثبت ذلك أهل العلم فهذا لا نقبل روايته، لأنه شرطنا في قبول الرواية العدالة، والعدالة لا تثبت لكافر ببدعة. طيب إذا كانت البدعة مفسقة فهل نقبل روايته ولا لا نقبل روايته؟ يقول هنا تفصيل. ما هو التفصيل؟ أولا قبل التفصيل لابد أن نعرف شيء، الفرق بين الفاسق ببدعته والفاسق بمعصيته ما هو؟ في فرق ولا لا؟ هل من فسق بالبدعة مثل من فسق بالمعصية؟ أيهما أجرأ على الله، صاحب البدعة ولا صاحب المعصية؟ لا، إيش رأيكم؟ صاحب المعصية، لأنه صاحب البدعة يكون وقوعه في البدعة بسبب شبهة أحيانا، ما هو بسبب جرأة على الله، فهمت المسألة؟ إذا كان بسبب جرأة والعياذ بالله هذا صار بدعته مضاعفة، أصبح ارتكب بدعة وهو فاسق بمعصية أيضا، فهمت المسألة؟ يعني من أصبحت عنده شبهة فقال بقول خرج به من أهل السنة والجماعة، هل هذا الذي قال القول قاله لأي شيء؟ لشبهة حصلت عنده، فهمت المسألة؟ صحيح أن هذه الشبهة لا تعذره، لا تجعل قوله صوابا، قوله باطل مردود عليه، لكن هل هذا عنده جرأة على الدين مثل الذي يشرب الخمر أو الذي يرتكب الزنا؟ فهمت الفرق؟ يعني هذه جريمة وتلك جريمة، هذه كبيرة وتلك كبيرة، هذه عظيمة وتلك فظيعة، كلها فظايع، لكن نتكلم عن ماذا؟ عن دوافع هذه الفظايع. الذي يرتكب الزنا ويشرب الخمر هذا يتجرأ على حرمات الله، يعني الحرام في نفسه أو الله سبحانه حدود الله عز وجل في نفسه قليلة يتجرأ عليها. صاحب البدعة قد يأتي والعياذ بالله بمصيبة أعظم من إيش؟ من شرب الخمر، لكن هذاك الثاني هذا صاحب البدعة إنما جاء بها من شبهة طرأت عنده، فهمت عليه؟ هذا ليس تهوين للبدعة، يعني من أراد أن يبتدع بدعة يتفضل، لا، ما هو هذا، لكن أقصد أريد أن نبين لماذا، ليش صاحب الفسق الكبيرة نرد روايته، صاحب البدعة نفصل في روايته. السبب هو هذا، لأن هذا قد يأتي ببدعة لكنه لا يجرؤ على الكذب ولا يجرؤ على الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت عليه؟ طيب، وبدعته، بدعته جاءته من شبهة، شبهة التبست عليه فقال بهذا القول الذي أوقعه في البدعة. إذن قال: والثاني يعني صاحب البدعة المفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح. إذن نقبله بشروط. ما هي الشروط؟ شرطين. الشرط الأول أن لا يكون داعية، والشرط الثاني إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، يعني على القول الصحيح. إذن عندنا شرطين: صاحب البدعة المكفرة لا نقبله، صاحب البدعة المفسقة نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله بشرطين. ما هما الشرطان؟ أولا كلامنا في البدعة المفسقة ما هي مكفرة، يعني لو أردنا أن ندخل الفسق نخليها ثلاثة شروط. نقول أن تكون، إذا تكلمنا عن المبتدع بصفة عامة، متى تقبل روايته؟ إن كانت روايته مفسقة لا مكفرة. والثاني أن لا يكون داعية من دعاة البدعة، لأنه إن كان داعي من دعاة البدعة فلا نأمن أن تحمله دعوته وحرصه على نشر البدعة أن يكذب على حديث رسول الله. الثالث أن لا يروي شيئا يقوي البدعة، فإن روى شيئا يقوي البدعة وقعت عندنا شبهة وريبة أنه افترى أو زاد في الحديث أو حرف في الحديث بما يتوافق مع البدعة. فهمت المسألة هذه ولا لا؟ إذن قال: يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، يعني على القول المختار الذي يختاره ابن حجر. قال: وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي، صرح بهذا الأخير. طيب يا مشايخ، أكرر مسألة. طيب ليش قبلنا رواية المبتدع مع أنه عاصي وصاحب كبيرة؟ قبلناها بهذه الشروط ولم نذكر هذه الشروط في الفاسق الذي يشرب الخمر. يعني لو شخص يشرب الخمر يقع الزنا، نقبل روايته ولا ما نقبل؟ يشرب الخمر ويقع في الزنا، نقبل روايته؟ ليش ما نقبل روايته؟ هذا ساقط العدالة. طيب المبتدع، المبتدع بسبب الشبهة، لأن أصحاب البدع أحيانا يكون صادق اللهجة، وأحيانا بعض البدع أصحابها ليسوا صادقين اللهجة بل هم أكذب الطوائف. ها؟ بعضهم يكون كذاب يستبيح الكذب فمثل هذا لا تقبل روايته البتة. من استباح الكذب وأجاز الكذب مطلقا أو أجاز الكذب لموافقيه، بعض أصحاب البدع يجيزون الكذب لمن؟ لموافقيهم فقط، يكذبون لأنفسهم، فكل هؤلاء لا يقبلون. طيب، انتهى المصنف من البدعة وانتقل إلى السبب العاشر والأخير. قال: ثم سوء الحفظ. سوء الحفظ، سيء الحفظ، من هو سيء الحفظ هذا؟ هل هو سيء الحفظ هو نفسه فاحش الغلط ولا يختلف؟ الجواب يختلف، هما شيء واحد مع اختلاف الكثرة والقلة في الخطأ. إذا كثر الخطأ من الراوي كثر جدا سميناه فاحش الغلط، لكن إذا كان خطأه كثير لكن ليس جدا قلنا هو إيش؟ سيء الحفظ. وكلاهما ضعيف، والفرق بينهما إن سيء الحفظ يمكن أن يتقوى إذا جاء من طرق أخرى، يعني هذا قابل لأن يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره. واضح الذي يقول؟ أخف من فاحش الغلط. أما فاحش الغلط فهذا خطأ شنيع جدا وكثير جدا ولا يتقوى بالتعضيد ولا بالمتابعة. هذا الفرق بينهما. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما. لازما يعني إيش؟ يعني هذا أمر ليس طارئ، الراوي هكذا سيء الحفظ منذ ولد من الخلقة، فهذا سوء الحفظ ملازم له، لم يطرأ عليه، ما كان ضابط ثم طرأ عليه سوء الحفظ. فإن كان لازما فهو الشاذ، فهو الشاذ على رأي، على رأي من الآراء، وعلى الرأي الثاني وش يقال له؟ ضعيف. إذن كلمة الشاذ ترى مرت معنا قبل ذلك، جاءنا الشاذ ما هو؟ قلنا في الشاذ، أيوة، الشاذ يطلق على مخالفة الثقة للثقة، ويطلق الشاذ هنا على رواية سيء الحفظ ولو لم تخالف أحدا. إذن عندنا عبارات أطلقت بأكثر من معنى من هذه العبارة الشاذة الآن، وعبارة قبل ذلك الشيء المنكر وردت بمعنى المخالفة، وردت بمعنى رواية الفاسق، ورواية فاحش الغلط، ورواية كثير الغفل، أليس كذلك؟ طيب، قال المصنف: إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا. طارئا يعني كان الراوي جيد الحفظ ثم طرأ عليه ضعف الحفظ، فهذا الذي يسمى المختلط. قال: أو طارئا فالمختلط. إذن سوء الحفظ ما هي الأنواع التي تنتج عنه؟ نوعان: الشاذ على الرأي الثاني، والمختلط على الرأي على والمختلط هو الثاني، يعني نوعان: الشاذ والمختلط فقط. طيب، ما حكم رواية سيء الحفظ الذي سوء حفظه لازم له، اللي هو الشاذ، سمينا الشاذ الآن، حكم روايته إيش؟ ضعيف، هو ضعيف. طيب، ضعيف منجبر، يعني ضعيف ضعف يسير. طيب، والمختلط ما حكم روايته؟ هذا نفصل فيه، المختلط نفصل فيه. ما رواه قبل الاختلاط مقبول، وما رواه بعد الاختلاط مردود. طيب، وما رواه ولم نعلم هل هو قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فما حكمه؟ نتوقف فيه، يعني لا نعمل به، فهو من قبيل المردود من حيث العمل، يعني زي المردود. إذن متى نعمل به رواية المختلط؟ متى نقبلها؟ إذا علمنا أنه رواها قبل الاختلاط أخذنا بها، وإلا فإننا لا نأخذ بها. إذا جهلنا متى كانت، أو علمنا أنها كانت بعد الاختلاط رددناها. انتقل المصنف الآن إلى مسألة أخرى تتعلق بالصحيح لغيره. عرفنا أن الصحيح لغيره ما هو؟ الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير منجبر، إذا تعضد بمتابعة أو بشاهد فإنه يرتقي من الضعف اليسير إلى الحسن لغيره. قلنا هذا الكلام. الآن المصنف يذكر أنواع الضعف اليسير المنجبر، ما هو الضعف اليسير الذي يرتقي؟ قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. متى توبع؟ إيش يعني توبع؟ عرفنا المتابعة ولا لا؟ طبعا هنا لا يريد المتابعة بعينها، المتابعة والشاهد، يعني إذا تعضد، إذا تقوى بمجيئه من طريق آخر. إذا توبع يعني تقوى سيء الحفظ بمعتبر. ما هو المعتبر؟ إيش يقصد بالمعتبر هنا؟ يريد بالمعتبر يعني بشيء مثله أو فوقه. فإذا كان الراوي سيء الحفظ وتابعه سيء حفظ آخر يتقوى، لكن إذا تابعه كذاب لا يتقوى، تابعه متهم متروك لا يتقوى. إذن متى توبع السيء الحفظ بمعتبر؟ ما هو المعتبر؟ اكتبوا عندها: بمثله، يعني مثله فما فوق، مثله فما فوق. قال: ومتى توبع السيء الحفظ. إذن عرفنا من هذه العبارة إنه سيء الحفظ من الضعف المعتبر المنجبر. قال: وكذا المستور. من هو المستور؟ اللي هو قلنا مجهول الحال. والمرسل، عرفنا المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدلس، عرفنا المدلس الذي يروي عمن سمعه ما لم يسمع منه. يقول: متى توبع هؤلاء. كم هؤلاء الآن؟ متى توبع سيء الحفظ واحد، والمستور اثنين، والمرسل والمدلس أربعة ذكر، وفي غيرهم طبعا، وإنما هذه أمثلة. قال: ومتى توبع هؤلاء صار حديثهم حسنا، لا لذاته بل بالمجموع. بل بالمجموع يعني حسن ليش؟ لغيره. قال: بل بالمجموع. انتهى الآن الكلام عن أنواع الحديث الضعيف. كم بقي من الوقت؟ قال: ثم الإسناد. الآن سينتقل إلى مسألة جديدة، وهي أقسام الحديث باعتبار منتهاه، من حيث منتهاه ما ينتهي إليه. السند وهو سلسلة الرجال الذين يروون النص ينتهي إلى من؟ الجواب: ينتهي إلى من؟ نقول أحد ثلاثة: إما أن ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابي، أو تابعي فما دون. فإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يسمى؟ مرفوع. وإذا انتهى إلى الصحابي يسمى موقوف، وإذا انتهى إلى التابع أو من بعد التابع يسمى مقطوع. الكلام الآن عن هذه الجزئية سيفصل فيها الحافظ تفصيلا يسيرا. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. كيف تصريحا؟ تصريحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكما لا، ما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي يقول كلام لا يمكن أن يقوله باجتهاد، فنعلم أن هذا الكلام إنما أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لو تكلم الصحابي عن الجنة، ما الذي يدري الصحابي عن الجنة؟ ما الذي يدريه بالجنة؟ إذا تكلم الصحابي عن يوم القيامة، ما الذي يدري عن يوم القيامة؟ إذا تكلم الصحابي عن الغيب الذي سيحدث في آخر الزمان، ما الذي يدريه؟ فهمت المسألة؟ طبعا قد يقول بعضكم قد يكون هذا الصحابي يروي عن الإسرائيليات، نقول نعم، نحن لا نتكلم عن من يأخذ من الإسرائيليات، الصحابي الذي لا يعرف بالإسرائيليات ولا ينقلها أصلا، فإذا قال كلاما من هذا النوع فهذا نعطيه، نجعله مرفوع، مرفوع صراحة ولا مرفوع حكما؟ حكما، يعني في حكم المرفوع وليس هو مرفوع صريحا، لأنه لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، هذا الذي نسميه المرفوع. إذا باختصار ما هو المرفوع؟ نقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا صراحة أو حكما. فهمت؟ صارت الأنواع كم؟ هذا المرفوع كم صورة له؟ ستة، لأنه إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صريحا أو من قوله حكما، ومثلنا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أو أن يقول الصحابي كلاما عن الجنة أو النار، فنعرف أنه هذا معناه أنه له حكم الرفع، له حكم القول المرفوع حكما. أو من الفعل، يعني ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صريحا أو حكما. صريحا كيف؟ لا، ما نقول قال، قال قولا، نقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، توضأ كذا، هذا من فعله صراحة. طيب من فعله حكما، أن يفعل الصحابي فعل لا يمكن أن يفعله من عند نفسه. إذا روي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الكسوف مثلا بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات وكذا، هذا فعل لعلي رضي الله عنه، لكن لا يمكن أن يفعله من عند نفسه، فيعطى فكأنه في حكم المرفوع فعلا. التقرير، ما هو التقرير؟ التقرير الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما أقر أكل الضب على مائدته، أو أقر بعض الصحابة تكلم بكلام بحضرته فسكت عنه، هذا إقرار من النبي صراحة. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإقرار غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا، وإقراره شرع. فإذا أقر صراحة كما قلنا في مسألة الضب، يؤكل على مائدته الضب ولا ينكر، فهذا إقرار صريح. طيب والإقرار حكما مثل إيش؟ مثل قول الصحابي كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، كنا نفعل كذا والقرآن ينزل، ولو كان ينهى عنه لنهى عنه. هذا يعتبر إقرار صريح ولا في حكم الإقرار؟ في حكم، لأنه ما قال كنا إنه هذا فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، إنما قال والقرآن كان ينزل، فهو في حكم الإقرار. طيب قال أو إلى الصحابي كذلك، يعني قولا أو فعلا أو إيش أو تقريرا، كلام قاله الصحابي فنسميه موقوف، أو فعل فعله أو إقرار أقره فيقال له إيش؟ موقوف. صراحة ولا حكما؟ صراحة، نتكلم عن الصراحة الآن فقط. قال أو إلى الصحابي كذلك، أكتب عندها أي قولا أو فعلا أو تقريرا. وهو من؟ الآن يعرف الصحابي، من هو الصحابي؟ قال وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. كم شرط في الصحابي حتى يصبح صحابي؟ الشرط الأول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، لقي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رآه، لأنه قد يكون الصحابي أعمى ما رآه لكن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال مؤمنا به، هذا الشرط الثاني. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل هل هو صحابي؟ ما هو صحابي. طيب ألم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف التقى به وكلمه ورآه وجالسه لكنه غير مؤمن به؟ إذا مؤمنا به، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال ومات على الإسلام، لكن لو كان من المرتدين ارتد ومات هل هو صحابي؟ ها؟ لا، ليس صحابي. لو ارتد عن الإسلام ومات على ردته فليس من الصحابة. فهمت المسألة؟ قال ومات على الإسلام. إذن كم شرط في الصحابي حتى يكون صحابي؟ ثلاثة. ما هي؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، والموت على الإيمان به. طيب لو تخللت ردة ثم رجع، ارتد فترة ثم رجع إلى الإسلام، يبقى صحابي ولا لا؟ نعم يبقى صحابي. قال ولو تخللت ردة في الأصح، إشارة إلى القول الثاني إنه إذا تخللت الردة انقطعت الصحبة. قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. إذن من هو التابعي؟ من لقي الصحابي كذلك. يعني إيش؟ يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش مؤمن بالصحابي، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فالأول المرفوع والثاني الموقوف. ما هو الثاني؟ ما نسب إلى الصحابي. والثالث المقطوع وهو ما نسب إلى التابعي. طيب من بعد التابعي؟ من دون التابعي؟ أتباع التابعي كذلك مقطوع. قال ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. إذن عندنا مصطلح جديد اسمه الأثر. عندنا المرفوع هذا ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف إلى الصحابة، والمقطوع إلى التابعي، والأثر الأثر يشمل الاثنين الأخيرة وهي الموقوف والمقطوع. يطلق الأثر على الموقوف وعلى المقطوع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.